Znak jak vrati mrbat kim badansi adagim sidadar ki nasratini gilshi يوسين مسكينة لها من المدرسة ولا لها من الشريف أنسو لك للي ما قرني وراو كنت مجادي ناظري غل حبوتنا أغيدا النساء الأغدر نتمسط نظري وأني أنا مو من فهمني كدر الحديد أنا ولي أنا ربي ساتنا تحبني زعمية أقيس نوري تيني العبيك لغلق البنس يغسنا أكوني السوق رابع يدعودي سنا وليلة مقلش تقود قيم الفضايلة ضل بي ربي يا نسيني افتانك مزور ادسني صدر فيك راني ارجع لقلب انسي ادسني صدر فيك راني ارجع لقلب انسي كامل اسلو كلو كراني يا غلغر دنسا امولاي الحاج لفت اللولا تني ذعيني البركتني كتوفات هلا ادوى من اللي زينا يا فرقي من دي داوي اسم لالي ضغفتي فولكي ودي اختيني لكن يا نزام عصيد ربي زايد الخير تباب نسية يا نايت ربي حبون كلوك رد النجر أتا فراوتي ويمت العقلين بمهنة مراوكلو في غني ميبن يا نقاورة أكاية الصباح اللحي يزري في تنزير زرغا سجين ولا الأمر ولا البنية ليقي سنية أيايتو قرسي فاشرفان صولة البانس أيتي أم القابل في ميتي مغلبي يا قربي تسند فماري النغزينا ألا ولي يا واي اغدو لك لكم دي زغرني الدور في الغد ليش لحينا يترقامنا الدور في الغد ليش لحينا يترقامني نكين يا ناضي ما يتلعى أقلى متنضام والرد قاغ لعيب بلاد ما كرر لي جيتني يوا واشكر بك يا نظرا العباد انسى امرجي انو كافر جلسيخ كالرباب انوية ايو زوزن لي غطنا كنا فلا نرمي جيسنا وراغ جيسي صاحب لا لعذب لي بغتنية اما يجان السبب افتكور فلغ انتبعت وسيختي اغرسي الناخشة وراغي وليد عينية نغاسني رد نسقسي العالم يدركنا او يغسي ما تنقلت العقل نودي دارنا زورا قول طلب البراد جيما لدغستي سيدي الحج الحبيبة من اطير حمر بينا اللي يغسولي سول مسكين افتاني كدرسة اللي اختي اللي كما غيغريين قاور جنب انسية النغمة كي خاصة مدى اكدي يعني دارنا اني غاسنا سيديا ووالك داغي ولنا اما رجعت نراتك في الغور يسلم زيدية يساق كي يبدأتر وانا اخد الوليد عينا مقار جيسن ترباح كلمال بالمال يبوتنا مقار جيسن ترباح كي قال بالمال يبوتني غانغي حرميرتنا كنا فلا نرمي جيسنا في سخير الله مسكينة ايدا غيرات بنفغي إن الخيرة دي فولكي جيس لجوري بودنا ولا يني تزلي درمدان ولا بود انسي ولا يوري جي فولكي نارسي سرط دامدا يا ناس نسلانا وين ارجع ديكي جاورا اجلس لوريتيلي العباد كل حديثية اريد خلص ربي بابنا اصبر شلسة جانسة اريد خلص ربي بابنا اصبر شلسة جانسة مرات قد دوني تزلت الفلوس تكن داودا يكون بنش جدي سيرا او كل سنتي قاورا يكون بنش جدي رادا او كل سنتي قاوري يا كيب لا كل جنتي صخر بس نتي لا يغني ولا يلي شيكي انغي لا ارتي كاتربين الله تربي نتا الساعة دماء قاري قارتو بغري يغنر بيغني كالهداينا الناس كالو حاغي يزري ليت شيني لاجيسنا وراك سؤالي طافة فراقي اختي الشاكر وقتي ورات سولي الزنزال ميزان قالي قدينا غادي يزرقني طافة فراقي طفولة باب نسي طافتي سوراد القفولي تفاد وابنسا من يخني يوفا يندر فلوسا تديكسا يوفي عنوريك رزلا مود ولا فريق النيق إنا غيوفا تدين وانيش نتديك قوري كداني يعني كرزنا اختفوك تولا تقرستا أريق دي تغلي الصابتا وين كتاقود انسيق فوق لا منايس ولا املا يماقرنا مقربونا هلا فلا لا وقدرت لاقيسنا ايس وخلال الجميت فولا باب نسي يغزرت وقليرا را ونرزم تاقوسنا يفوق سيسن تاريخ نديم دي يدو الداركي ولا من يراد تاكل بدرق العيد انسى ولا من يراد يكلو بدرق العيد انسى را رنيت فالليس ومليت كرف انت وستي إن غيوفا يا نوس نوسي الزلاص ندي دارني